بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق. كتاب الطلاق إلى أبواب مهمة من الكتب المهمة في الفقه، وهو مما تعم به البلوى. وقد جعل الله الطلاق موجبا لحل قيد النكاح ورفع عصمته، وبين أحكام الطلاق في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل من حكمته وكمال علمه سبحانه وتعالى جعل الطلاق حلا للمشاكل وقطعا للنزاعات ودفعا لمفاسد الخصومات. وفي هذا الطلاق مصالح عظيمة، مع كونه يشتمل على الضرر والفرقة بين الزوجين، لكنه يشتمل على مصالح إذا وقع في موقعه ورعى فيه الزوج ما ينبغي عليه مراعاته في مثله من مثله. وكتاب الطلاق يجعله العلماء رحمهم الله بعد مسائل النكاح، لأن الطلاق يوجب رفع العصمة. والمناسبة بين كتاب الطلاق وكتاب الخلع أو باب الخلع الذي انتهى منه المصنف واضحة ظاهرة. وقد سبق وأن ذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله يقدمون الخلع على الطلاق، يقدمون باب الخلع على باب الطلاق، وغيرهم وبعض العلماء يؤخر الخلع على الطلاق عن الطلاق ويجعل الخلع بعد الطلاق. وقوله رحمه الله كتاب الطلاق، الطلاق أصله التخلية، ومنه قولهم طلقت الناقة إذا خليت حل وثاقها، فأصل الطلاق التخلية والإرسال. وأما في الاصطلاح فهو حل قيد النكاح بلفظ مخصوص، وقيل رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص، وهذا اللفظ المخصوص سيأتي أنه صريح لفظ الطلاق أو كنايته بالنية المعتبرة. وقد شرع الله الطلاق بدليل الكتاب، وهو مشروع أيضا بدليل السنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب فآيات منها قوله تعالى: يا أيها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. وقوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على مشروعية الطلاق. وكذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلاق، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكذلك أجمعت الأمة على مشروعية الطلاق، وأنه مباح وجائز على تفصيل بين العلماء رحمهم الله. قال أهل العلم: إن في النكاح حكما عظيما، فالله سبحانه وتعالى شرع للزوج إذا وصلت الحياة الزوجية إلى مقام لا يحتمل، وحصل الضرر على الزوج أو على الزوجة أو عليهما معا من البقاء في النكاح، أن يطلق. وجعل هذا الطلاق ثلاثا، فجاءت الشريعة بالوسطية، فكان أهل الجاهلية في القديم يتخذون من الطلاق وسيلة لأذية النساء، فكان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى تقارب الخروج من العدة فيراجعها، ثم يطلقها طلقة ثانية ويتركها حتى تكاد تخرج من عدتها فيراجعها، ولا يقربها ولا يعاشرها، إنما يفعل بها ذلك إضرارا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فتذروها كالمعلقة، فكانوا يجعلونها كالمعلقة لا زوجة ولا مطلقة، فكانوا يضارون بالطلاق، فالله جعله ثلاثا. وانظر إلى حكمته سبحانه وتعالى وكمال علمه جل جلاله حينما جعل الطلاق على هذا الوجه، قالوا لأن الحياة الزوجية إذا وصلت إلى ضرر يوجب الطلاق، فإما أن يكون من الرجل أو يكون من المرأة، فالرجل يقدم على الطلاق فيطلق الطلقة الأولى، ففي الطلقة الأولى إما أن يكون الخطأ من الرجل أو يكون من المرأة، هذا في التقسيم، أما إذا كان منهما فلا إشكال. وفي الحالة الثانية فإن الغالب أن الرجل إذا طلق الطلقة الأولى أن يتعقل ويذوق مرارة الطلاق ويعرف هذه المرارة، فيحن إلى زوجته إذا كان ظالما ومسيئا، فيشعر بقيمة الزوجة عند الفراق لها فيحن لها فيراجعها، فأعطاه الله الرجعة، فإن رجع إليها رجع لها بعقل غير عقله الذي كان معه، ويرجع إليها ببصيرة أكمل من بصيرته بحاله الأولى، فإذا رجعت إليه ربما أخطأت فيه، فإذا أخطأت عليه في هذه الحالة فإنه سيطلقها الطلقة الثانية فأعطوا أيضا مهلة ثانية، فإذا زادت عن الثالثة فلا وجه، فتصبح الحياة فيها نوع من الإضرار، ربما استغل الرجال الطلاق، فالله جعلها على الثلاث هذه الأحوال. الطلقة الأولى لأنه إما أن يكون خطأ منه أو منها، فإن تكرر خطأ منه في الثانية أيضا فإنه في الثالثة لا يتعقل حتى تكون عند زوج غيره، فإذا عاشرت زوجا غيره وطلق الطلقة الثالثة أدبه الشرع أن تكون فراشا لغيره، فيكتوي بنار الغيرة يتألم ويتأوه، فإن كانت هذه المرأة عاقلة حكيمة ووجدت زوجا أصلح من الزوج الأول بقيت معه وحمدت الله على السلامة من الأول، فعندها يكتوي الأول وينال عاقبة ظلمه وإضراره، فإن تزوج امرأة ثانية فإنه يتأدب ولا يقدم على الطلاق ولا يهدم عليه، لأنه يخاف أن يحصل له مثل ما حصل مع الأولى. وإن نكحت هذه الزوجة زوجا أضر منه وأبلى من الأول فإنها تحل للأول ولا تزال معها حتى يطلقها فتحل للأول، فإن عادت للأول عادت وهي تحمل ضرره وقالت هذا أرحم من سابقه، فصبرت عليه ثم هو يعود لها بنفس غير النفس التي كان عنه. فإذا تقييد الطلاق بالثلاث فيه حكم عظيم، ثم إن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل الطلاق مخرجا من المشاكل، فإن الحياة الزوجية لا تخلو من وجود المشاكل، إما بسبب اختلاف طبائع الناس، وحينئذ تكون المشاكل بسبب اختلاف طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، أو تكون باختلاف الطبائع من يحيط بالزوج والزوجة كأهله وقرابته وأهلها وقرابتها، وحينئذ تكون المشاكل وتنشأ المشاكل بسبب هذا الاختلاف والتضاد، فيكون الطلاق حلا لهذه المشاكل، لأن كل منهما يمضي لسبيله ويلتمس عشيرا يحسن إليه ولا يسيء ويكرمه ولا يهينه، ويكون منه ما يقصد من النكاح. أما لو بقيت المرأة عند زوجها ولم يكن للزوج مخرج من طلاقها فلا شك أنه أمر عظيم، فلربما اطلع الرجل على امرأته من امرأته والعياذ بالله على خيانة أو على وقوع في حرام، أو يكون يطلع منها على أخلاق رديئة تنتقل إلى أولاده وذريته، فلو أن الشرع ألزمه ببقائها فإن هذا من غاية الضرر على الرجال، ولترك الكثير الزواج خوفا من هذا، لأن المنهج التشريعي إن شرع النكاح إما نقول يبقى إلى الأبد أو نقول يبقى مؤقتا. فأما بقاؤه مؤقتا ففيه إضرار في الرجل والمرأة كما في نكاح المتعة قد ذكر العلماء ضرر فيه. وأما كونه يبقى إلى الأبد فإنه في حال وجود المشاكل والأضرار يبقى النكاح مفسدة بدل أنه مصلحة، فينقلب من المقصود منه من المصالح إلى ضده وهو المفاسد والشرور. فإذا يبقى النكاح إلى الأبد ولكن يرتفع إذا وجد موجب ارتفاعه وذلك بالطلاق. ثم هذا اللفظ وهو لفظ الطلاق عظم الشرع أمره وألزم المكلف أن يحذر منه حتى لو تلفظ به هازلا ومازحا فإنه يؤاخذ بهذا اللفظ ويعاقب بمضي الطلاق عليه. ولو أن رجلا قال لرجل يمزح معه امرأتي طالق فإنها طالق ولو قصد الحزن، وكذلك لو جلس مع امرأته فأحب أن يمزح معها وقال هازلا أنت طالق طلقتك أنت مطلقة فإنه يملي عليه الطلاق. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزرهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه أربع جائزات إذا تكلم بهن النكاح والطلاق والعتاق والنذر. فهذا يدل على عظم شأن الطلاق، ولذلك ينبغي للمسلم ألا يستعجل في الطلاق وأن يتريث في الطلاق. وقد نص العلماء رحمه الله على كراهية الطلاق إذا لم يكن من حاجة، وأنه كالمخرج عند إعياء الحيل وإعياء إذا تعب الزوج ولم يستطع علاج مشاكله فإن الطلاق يكون مخرجا من هذه المشاكل وعلاجا لهذه الأضرار. أما إذا كان من دون حاجة فقد نص على كراهيته وبغضه في هذه الحالة. وقوله رحمه الله كتاب الطلاق، من عادة العلماء في كتاب الطلاق أن يبينوا أركانه، فيبين أولا من الشخص الذي يملك الطلاق وله حق الطلاق، لأن الطلاق قد يصدر من الأهل وقد يصدر من غير الأهل، كأن يصدر من صغير صبي، وقد يصدر الطلاق من مجنون، وقد يصدر الطلاق من سكران، وقد يصدر الطلاق من مكره. فيبحثون مسائل الشخص الذي هو أهل للطلاق، كذلك أيضا يبحثون الركن الثاني وهو لفظ الطلاق وصيغة الطلاق، فيبين ألفاظ الطلاق الصريحة وألفاظ الطلاق الكناية وألفاظ الطلاق التي تعتبر من السنة وألفاظه البدعية. ثم كذلك يبينون الألفاظ المعلقة والمنجزة إلى غير ذلك من مباحث الصيغ. وكذلك أيضا يبين العلماء محل الطلاق وهي المرأة التي ورد عليها الطلاق، فإن الطلاق قد تواجه به المرأة التي هي زوجة للإنسان للمطلق التي هي زوجة المطلق، وقد يواجه بالطلاق أجنبية كأن يقول إن تزوجتك فأنت طالق، وأيما امرأة تزوجتها فهي طالق، وأي امرأة أعقد عليها فهي طالق. وقد يعمم وقد يخصص هذا المحل. فيعتني العلماء رحمهم الله ببيان المحل الذي يرد عليه الطلاق ويحكم بصحة الطلاق إن ورد عليه. كذلك أيضا يعتني العلماء رحمهم الله في باب الطلاق ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من حيث السنة والبدعة، فيقولون هذا طلاق سني لما وافق السنة كأن يطلق المرأة المدخولة بها في طهر لم يمسها فيه، فإنه يكون طلاقا سنيا يطلقها طلقة واحدة. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يطلق أحد، وأثر عن علي أيضا لا يطلق أحد للسنة فيندم. فيبين الطلاق المشروع الذي شرعه الله وبينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي للمسلم أن يلتزمه. وكذلك يبينون الطلاق البدعي والآثار المترتبة عليه كطلاق المرأة الحائض حال حيضها وطلاق الثلاث بلفظ واحد وهل يقع أو لا يقع، كل هذا يعتني به العلماء رحمه الله في كتاب الطلاق. وبعد أن يبينوا الطلاق يشرعون في بيان آثار الطلاق وهو باب العدة وباب الرجعة، يعتنون ببيان مسائل العدد ومسائل الرجعة، وكل ذلك يعتنى به المصنف رحمه الله برحمته الواسعة وكذلك إخوانه من العلماء رحمهم الله أجمعين. قال رحمه الله: يباه للحاجة ويكره لعدمها. في بداية الطلاق يرد السؤال: ما حكم الطلاق؟ هو مشروع، لكن هل هو مباح أو مشروع مع الكراهة أو مستحب أو واجب؟ هذه المسألة فيها تفصيل، ولذلك قال بعض العلماء: الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، يكون مباحا لوجود الحاجة، يعني إذا وجدت حاجة للطلاق، وإذا وجدت حاجة للطلاق كالرجل لم يرتح للمرأة ونفر منها من أخلاقها وطباعها فاحتاج للطلاق، فإنه يكون مباحا له أن يطلق، وإن صبر وتحمل فهو أفضل، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد تكون المرأة بذيئة اللسان أو تكون عصبية المزاج فيتضرر بهذه العصبية ويحدث عنده نوع من الضيق فيكون محتاجا للطلاق لكي يتخلص من هذا الضيق ومن هذا الضغط الذي يجده من عشرته لامرأته، فهو محتاج، فمثل هذا يباح، والمباح مستوى الطرفين، لا ثواب ولا عقاب، لا أجر له إن طلق ولا إثم عليه إن طلق، هذا المباح مستوى الطرفين. ويكره لعدمها، امرأة معه مستقيمة وهو مرتاح في بيت الزوجية وأراد أن يطلق، يقال له يكره لك ذلك، مكروه، والطلاق في حقك مكروه. وقال بعض العلماء إنه يحرم إذا كان فيه ضرر على المرأة في هذه الحالة إذا لم يكن له حاجة، كما أن المرأة لا يجوز لها أن تسأل طلاق من زوجها من دون بأس، لا يجوز للرجل أن يطلق من دون بأس. وقد تكون الحاجة التي تبيح الطلاق أن يكون الرجل عنده أربع نسوة وهو شديد الشهوة، وإحدى هذه النسوة واحدة منهن أو أكثرهن كبيرات في السن، فأراد أن يطلق واحدة لكي يتزوج فيحصن نفسه عن الحرام فهذا محتاج وعنده حاجة فيباح له، نحو ذلك من المسائل. وقالوا يجب الطلاق إذا كان طلاقا مبنيا على الإيلاء، فالرجل الذي حلف أنه لا يطأ أهله أو لا يطأ زوجته ومضى على حلفه أربعة أشهر وهو لم يقربها وحلف على أربعة أشهر فأكثر، فإنه يوقفه القاضي عند تمام المدة ويقول له: أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تكفر عن يمينك وتطأ زوجتك فحينئذ لا إشكال، وإما أن تطلق الزوجة تبقى على يمينك مثل لا تطأ وتطلق الزوجة، أما أكثر من أربعة أشهر تمتنع من فراشها فلا، للذين يؤلون من نساء تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فيخيره بين الأمرين. فهذا النوع من الطلاق يسميه العلماء طلاق الإيلاء، وسيأتينا في باب الإيلاء، والإيلاء من آل الرجل إذا حلف فهو طلاق منبني على يمين، على حلفه اليمين أنه لا يطأ زوجته، فحينئذ يكون الطلاق واجبا. كذلك يكون الطلاق واجبا إذا كانت المرأة فيها سوء وضرر أو فيها فساد، فأمره أبوه أو أمرته أمه لتطليقها وجب عليه البر، لأنه ليس للمرأة مانع يمنع من طلاقها، وهناك أمر من الوالد، والأصل بر الوالدين. وكانت المرأة سيئة وتقع في الحرام وتؤذي الوالدين، وبقاؤها أذية للوالدين، فقال يا بني طلق امرأتك، فإنه يجب عليه طلاقها برا لوالده ووالدته، كما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه أن يطلق زوجته، وكما أمر إبراهيم عليه السلام إسماعيل أن يطلق زوجته، وكل ذلك ثابت وصحيح. كذلك أيضا قلنا إنه يكون مباحا ويكون مكروها ويكون واجبا ويكون حراما. يكون الطلاق حراما إذا كان طلاقا مخالفا للشرع، كطلاق المرأة الحائض، فإن طلاق المرأة الحائض مجمع على تحريمه، وأنه طلاق بدعة يأثم إن فعله. فلو قال رجل لامرأته وهي حائض أنت طالق، فقد ارتكب الحرام، فهو آثم، وتلفظه بالطلاق والحال ما ذكر يوجب الحكم بإثمه، فهو طلاق محرم. أو يطلق في طهر قد مس المرأة فيه، فإن طلق المرأة في طهر جامعها ومسها فيه فإنه يعتبر طلاقا للبدعة، لأن الله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله. فقوله طلقوهن لعدتهن أي طلقوهن لقبل عدتهن، وقبل العدة قد يطلقوهن لعدتهن أو قبل عدتهن أي استقبال العدة، هذا إنما يكون في طهر لم يجامع فيه، فإن طلقها في طهر جامع فيه فإنه طلاق محرم. كذلك يكون الطلاق مستحبا ومندوبا إليه، وذلك فيما إذا كان الرجل ضعيفا والمرأة شابة، ويعطيها حقها الذي يحفظها فيه من العفة، ولكن يشعر أنه مضيق عليها ومقتر لها، وأنها إذا عاشرت غيره فإن ذلك أرحم بها وأرفق، فيكون مستحبا له أن يدفع الضر عنها. وهكذا إذا كانت عندها بعض المعاصي التي لا تصل أو لا توجب الحكم بوجوب طلاقها، إنه يكون مستحبا، لأنه ربما نقلت هذه المعاصي إلى ذريتها وولده. ويستحب للضرر، ويستحب للضرر، فالمرأة التي تضر بزوجها يستحب أن يطلقها، تضر بالزوج وتضيس به بلسانها، امرأة سيئة في لسانها وفي كلامها، فتضرر الرجل منها من ناحية أذيتها له، أو أذيتها لقرابته كأخواته وبناته من المرأة السابقة أو نحو ذلك، فهذا كله مما يوجد فيه الضرر عليه وتوجد فيه بسببه الحاجة، فيشرع له أن يطلق. ويكون الطلاق مستحبا أي مندوبا إليه، والسبب في ذلك أن الشرع قصد رفع الضرر، أن الشرع قصد رفع الضرر، فإذا كان بقاؤها فيه ضرر وتطليقها يدفع هذا الضرر فإن دفع الضرر مستحب شرعا، فالوسائل تأخذ حكم مقاصدها. ويجب للإيلاء، ويجب للإيلاء كما ذكرنا، وستأتي إن شاء الله مباحث الإيلاء ومسائل. ويحرم للبدعة، ويحرم للبدعة كتطليق المرأة الحائض، المرأة التي جامعها في طلقها في طهر نفسها فيه فجامعها فيه. نعم. ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ويصح الطلاق من زوج، هنا مسألة، إذا كان الذي طلق قد عقد على المرأة فهي زوجته ويتعلق بها الطلاق، ومفهوم ذلك أن غير الزوج لا يطلق. أما كون الطلاق من الزوج فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فبينت هذه الآية أن الطلاق لمن نكح، فدل على أنه إذا كان زوجا للمرأة فإنه يتعلق بها الطلاق وينبي عليه طلاقه. كذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والمراد بذلك لمن نكح، ومن أخذ بساق المرأة له حق جماعها والاستمتاع بها. فقالوا إن هذا يدل على أن الزوج هو الذي يملك الطلاق، فيرد السؤال لو طلق أجنبية هل ينفذ طلاقه أو لا. طلاق الأجنبية يأتي على صورتين، الصورة الأولى أن يطلق الأجنبية طلاقا منجزا، يقول لها أنت طالق، يخاطب الأجنبية، وكرجل أعجب يقول زوجتي طالق، فإنه لا ينفذ طلاقه بإجماع العلماء. ولكن من خاطب امرأة أجنبية وهو يعلم أنها أجنبية وليست بزوجة له وقال لها أنت طالق واشتكت إلى القاضي، فإن القاضي يعذره ويؤدبه ويعتبر هذا من أذية الناس والإضرار به، وتعتبر نوع إساءة، فيؤذره بحسب حال المرأة التي خاطبها وبحسبه هو. أما الحالة الثانية، إذن هذا إذا قال له، إذا قال لامرأة أجنبية، واختلف العلماء في صورة يلحقونها بهذه الصورة، يلحقها بعض العلماء، وهي أن يقول لامرأة، يشير لامرأته فيقول هي طالق، يظنها زوجة له وتبين أنها ليست، هذه طالق، هذه طالق، ظنها زوجته وإذا بها ليست بزوجته، أو خاطب أجنبية يظنها زوجته فقال أنت طالق مني. فقال بعض العلماء حكم هذا كحكم طلاق الأجنبية، وذلك لأنه علق الطلاق بالمعين وتبين أن المعين خطأ ولا عبرة بالظن البين خطأ، وعلى هذا فلا يعتد بهذا الطلاق لأنه تعلق بأجنبية. هذا إذا طلق المرأة الأجنبية. الصورة الثانية أن يطلق طلاقا معلقا ويعلق الطلاق على نكاحه، فيقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهي أثناء التطبيق أثناء تنفذه بالطلاق أجنبية وستصير زوجة له، فقال إن صارت يعني فعلق الطلاق إن صارت زوجة له، فإن وقع معلقا على مثل هذه الصورة وأشباهها فلا يخلو تعليقه من حالتين. الحالة الأولى أن يعلق الطلاق على النكاح بالتعميم، فيقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل امرأة أعقب عليها فهي طالق، فإذا الطلاق أثناء صدوره صدر من أجنبي ولكنه معلق على الزواج، فهل تطلق المرأة أو لا؟ سيأتي بيانه. كذلك أيضا لو قال أن الصورة الثانية والضرب الثاني من الصورة الثانية وهي صورة التعليل أن يخص، وإذا خصص إما أن يخص بقبيلة أو يخص إما أن يخص بالزمان أو يخص بالمكان أو يخص بالأشخاص أو بالأجناس. يقول مثلا يخص بالزمان كل امرأة أتزوجها هذه السنة، كل امرأة أعقد عليها هذا الشهر أو هذا الأسبوع، فخصص بالزمان، هذا التخصيص بالزمان. تخصيص في المكان كل امرأة أعقد عليها في المدينة فهي طالق، هذا تعليق بالمكان. كذلك يعلق بالأشخاص كل امرأة من فلان إذا نكحتها فهي طالق أو إذا تزوجها فهي طالق، هذا بالأشخاص. وكذلك أيضا بالقبائل، كان يقول أي امرأة من قبيلة كذا أو إذا نكحت من قبيلة كذا فهي طالق. فإذا إما أن يعلم وإما أن يخصص، إما أن يقيد وإما أن يطلق. ففي جميع هذه الصور اختلف السلف والعلماء رحمه الله في هذه المسألة. فالقول الأول أن من علق الطلاق أو طلق الأجنبية معلقا لا يقع طلاقه البتة مطلقا، سواء كان طلاقا معلقا بزمان أو بمكان أو بأشخاص أو بقبائل أو غيره، قيد بهذا كله أو لم يقيد. وهذا القول احتج أصحابه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، وإلى ذلك أشار الإمام البخاري في صحيحه أن الطلاق مرتب على النكاح، فإن قال كل امرأة أتزوجها فالعبرة به حال القول، فقد طلق وهو أجنبي فلا يقع عليه طلاقه. كما لو قال لامرأة أجنبية أنت طالق، وكما قال كما لو قال أعزب امرأتي طالق وزوجتي طالق. كذلك أيضا استدلوا بالسنة في حديث عائشة رضي الله عنها إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وقد حسن إسناد هذا الحديث غير واحد من الأئمة والحفاظ رحمة الله عليهم، وهو حديث ثابت حسن ويحتج به. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فإن أسلوب الحصر والقصر يدل على أن الطلاق يملكه من نكح، ومفهومه أنه لا يملكه من لا ينكح، ومفهوم الحصر معتبر. وكذلك أيضا استدلوا بصريح المنطوق في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا الحسن في السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك، فنص عليه الصلاة والسلام على أن الطلاق لا يقع إذا كان المطلق طلق شيئا لا يملكه وليس في عصمته، وعليه فإنه لا يقع طلاقه مطلقا. ولأننا لو قلنا بوقوع طلاقه لحرمنا ما أحل الله، وتوضيح ذلك أن الرجل إذا قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق، فمعنى ذلك أنه سيبقى بدون امرأة ويحرم عليه الطلاق، فما من امرأة يعقد عليها إلا حرمت عليه بمجرد العقد، فلا يستطيع أن يتزوج أبدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فهذا يؤدي إلى محظور ويؤدي إلى مخالفة الشرع. ولذلك لما أذن استأذن الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل نهاهم عن ذلك، وهذا يفضي إلى التبتل بل هو أسوأ من التبتل. وعلى هذا قالوا إنه لا يقع النكاح على هذا. فلو قال قائل لو قيد النكاح لماذا تفسدون؟ نقول إذا صححت الصيغة صحت مقيدة ومطلقة، والسنة الكتاب والسنة صريح أن الطلاق لا يتبع ولا يقع إلا بامرأة. أما الذين قالوا بوقوعه فقد استدلوا بصيغة الشرط أنه اشترط فيما بينه وبين الله، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال إن عمم فلا وإن خصص فنعم، يعني إذا عمم في قوله أي امرأة أنكحها لا تزوجها أنكحها ونحو ذلك إنه يؤاخذ، وإلا فلا، فاحتجوا بالأثر ولا قول لأحد مع نص الكتاب ونص السنة. ولذلك الذي يترجح هو القول بعدم وقوع الطلاق على الأجنبية معلقا أو منجدا، عمم أو خصص، فلا بد في الطلاق من وجود المحل المعتبر وهي المرأة التي ثبت أنها في عصمة المطلق. ويصح من زوج مكلف ومميز. مكلف يكون بالبلوغ والعقل، فالصبي غير مكلف، ولذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي. والمجنون غير مكلف، فقد أجمع العلماء على أن المجنون إذا طلق لا يصح طلاقه إذا وقع طلاقه حال الجنون. يستوي في ذلك أن يكون جنونه متقطعا أو يكون جنونه مستدينا، فإن كان جنونه مستدينا فلا إشكال، فإن كان جنونه متقطعا وثبت أنه طلق في حال تقطع في حال وجود الجنون فالجماهير على عدم وقوعه، وخالف بعض أئمة الحنفية فقالوا يقع لاشتباه أن يكون أفاق عند الطلاق، وقالوا إنه إذا كان يجن تارة ويفيق تارة وخاطب المرأة فإن معنى ذلك أنه عقل أنها امرأته وأدرك أنها زوجته، قالوا فينفذ عليه الطلاق لهذا. والصحيح ما ذكرناه والإجماع على أن الأصل في المجنون أنه لا ينفذ طلاقه. وأما بالنسبة للصبي فالصبي ينقسم إلى قسمين، صبي غير مميز وصبي مميز. والصبي مأخوذ من الصبا، والصبا ضد البلوغ والحلم والرشد والرجولة، فكمان الرجولة في الحلم والبلوغ. فالصبي الصبا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون مع التمييز، والحالة الثانية يكون بدون تمييز.